اليهود. فيقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فإن الإفساد في المساجد من أخص من وقع منه ذلك اليهود، وما زالوا إلى هذا العصر وهم يدنسون البيت المقدس والمسجد الأقصى. منهم من يقول إن المنع المذكور هنا يشمل الطوائف الثلاثة السابق ذكرها، كلهم منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فاليهود وكذا النصارى وكذا المشركون، كلهم قاموا بهذه الفعلة القبيحة. والمؤلف ذكر طائفتين، ذكر النصارى والمشركين ولم يذكر اليهود. لأن هذا هو المنقول عن السلف من التابعين أو من الصحابة فيما ذكر ذلك ابن جرير وغيره. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم، يقول المؤلف أي لا أحد أظلم، إشارة إلى أن الاستفهام بقوله ومن أظلم بمعنى النفي، إذا قال لا أحد أظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ليس هناك أظلم ممن يقوم بهذه الفعلة أن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قد يشكل على هذه الآية آيات في القرآن جاء فيها التعبير على نحو هذا التعبير، وفيها خصلة أخرى أنها أظلم، من أظلم ممن افترى على الله كذبا، من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فأيهما أظلم، من منع مساجد الله، من افترى على الله كذبا، من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ هناك وجهان مشهوران لأهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال. الجواب الأول أن يخص كل تركيب بصلته، فكل تركيب من هذه التراكيب فيه اسم موصول فيه صلة موصول. من أظلم ممن منع، فمن اسم موصول ومنع صلة موصول. فيقال المراد من أظلم ممن منع مساجد الله يعني لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، إذا نظرت إلى المنع فأظلم المانعين من منع مساجد الله، وإذا نظرت إلى الافتراء والكذب لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله. فتخصص كل تركيب بحسب صلته، فإن كانت الصلة منع مساجد الله فقل من أظلم من المانعين ممن منع مساجد الله، وإن كانت الصلة الافتراء فتقول لا أظلم من المفترين ممن افترى على الله كذبا. وهكذا قل في بقية السياقات. الوجه الثاني أن نفي الأظلمية هنا تفيد التساوي، ليس هناك أظلم ممن مسارد الله ولا أظلم ممن افترى. وإذا نفي الأظلمية استلزم ذلك التساوي، وأنهم متساوون في الظلم، فكلهم موصوف بأنه أظلم. فمنع مساجد الله أن ذكى بآيات ربي ثم عرض عنها بمن افترى على الله كذبا. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. منعها بمنع من يريد أن يأتيها، والمنع في الحقيقة للناس. قال مما منع مسارد الله أن يذكر، هذا المصدر المؤول، وفعول ثاني لمنع، منع مسارد الله ذكر اسم الله فيها، أو أن المصدر المؤول مفعول لأجله محتمل أو منصوب على نزع الخاطب، منع مسارد الله من أن يذكر، أو أنه بدل من مسارد، عدة أوجه محتملة. ومن أظلم ممن منع مسارد الله، ما المنع الذي وقع منه؟ أن يذكر فيها اسمه. ويفهم من ذلك أنه لو منع المساجد لا لأجل ذلك، إنما لمصلحة، لإصلاحها مثلا، ترميمها، أو وجود حريق فيها أو نحو ذلك، فلا يدخل. وذلك بوّى البخاري في صحيحه بابا في كتاب الصلاة في أبواب المساجد، ومر علينا في صحيح البخاري باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. وأورد في الباب حديث ابن عمر في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة مع عثمان بن طلحة وأسامة وبلال، وإغلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عليهم، إغلاق الكعبة كإغلاق المسجد، هذا إغلاق المصلحة حتى لا يزدحم الناس عليه صلاة الله وسلامه وهو داخل الكعبة، فلا يدخل هذا الإغلاق في المنع المذكور هنا. قالوا من أظلم ممن منع مسارد الله أن يذكر فيها اسمه؟ قال المؤلف بالصلاة والتسبيح، ومثل ذلك أن يمنع إقامة الدروس فيها وحلقات العلم أو نحو ذلك، يدخل في الظلم المذكور. قال من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ قال المؤلف بالهدم أو التعطيل. السعي في خراب المساجد قد يكون حسيا وهو بهدمها، قد يكون معنويا وهو بتعطيلها. وذكر المؤلف مثالين، مثال للهدم ومثال للتعطيل. قال نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، نزلت إخبارا عن الروم، هل هذا سبب نزول؟ قال إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، وكان الخراب كما قيل في عهد بختنصر أحد الولاة المجوس الذين اقتحموا بيت المقدس مع النصارى، كان مع النصارى فخربوا بيت المقدس، وهذا قبل ميلاد المسيح بأعوام، فلا يصلح أن يقال هذا سبب نزول كما عبر الشارح والمحقق هنا سبب نزول هذه الآية قولين ذكر الأول، وما هو إخبار عن ما وقع، لذلك لم يعبر بكون سبب نزول من نقل عنه هذا المعنى، أن هذا إخبار عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، ونقل هذا عن مجاهد والسدي وقتادة، لم يعبروا بكونها سبب نزول، الأعوام متطاولة، وأصل سبب النزول أن يكون في حادثة واقعة قريبة، أما دهور ثم يقال هذا سبب نزول. التخريب المذكور هنا تخريب بالهدم، هو تخريب تخريب حسي. قال المؤلف أو في المشركين، إن إما نزلت إخبارا عن الروم أو نزلت في المشركين، وهذا يكون سبب نزول حينئذ، الأول ليس سبب نزول إنما إخبار عما وقع قديما، أما قوله أو في المشركين لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت فهذا سبب نزول، يعني في وقت نزول القرآن. وهذا التخريب هو الذي فسره المؤلف بالتعطيل، حيث عطل المشركون المسجد الحرام من عمرة الصحابة رضوان عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أرادوا العمرة، وأنزل الله في ذلك آيات: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. صد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وصد الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للبيت. وهذا الثاني وقول عن ابن عباس أي في سبب نزول الآية في سنده ضعف. هناك رأي ثالث في من منع مساجد الله أن هذا السياق أعم، يشمل الروم الذين خربوا بيت المقدس أو المشركين الذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كما رجح ذلك القرطبي أن عبر بعم اللفظ. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ها هنا تكلم جمع المفسرين عن أحكام المساجد، كالرازي القرطبي ذكر بعض أحكام المساجد متعلقة بهذا السياق المذكور وبغيره، وذكر أن مما يدخل في منع مساجد الله أن تمنع المرأة من حضور المسجد، قد جاء في الصحيح: لا تمنع إماء الله مساجد الله. ومن المنع أيضا أن تهدم المساجد ويباع عرضها مثلا بدون مصلحة راجحة. قال الله جل وعلا: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال المؤلف: خبر بمعنى الأمر. أولئك ما كان لهم، ظاهر الخبر ليس أمرا، لكن المؤلف يقول خبر بمعنى الأمر. ما هو الأمر؟ قال: أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا. فإن كان هناك منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها فيسرع لنا جهاده حتى لا يدخلها أحد إلا وهو آمن. أما هؤلاء فلا يدخلوها آمن، يعني هؤلاء الذين منعوا مساجد الله. إذا قال المؤلف: أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا، هذا أحد معاني ذكرت في تفسير أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أنه خبر مع الأمر. من أهل العلم من قابل هو خبر على حقيقته، وأن هذا وعد من الله جل وعلا لأهل الإيمان بأن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فإنه سيأتي يوم لن يدخلها إلا وهو خائف. لماذا؟ لنصر المسلمين عليهم، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة بعد أن صد عنها وصد عن المسجد الحرام. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأنزل الله: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو حث على ذلك، قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. قال الله جل وعلا: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. ما الخزي؟ قال المؤلف: هوان بالقتل والسبي والجزية. حصل لكفار مكة نصيب من ذلك، لأن صدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل كذلك لليهود نصيب من ذلك، قتلي والسبي والجزية. قال الله جل وعلا: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لك عذابهم في الدنيا، وما في الآخرة في العذاب العظيم، صرف المؤلف بقوله هو النار. ثم قال الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لما ذكر الله جل وعلا أن هناك من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وكان هناك أناس تتوق نفوسهم إلى بيوت الله، ورجل قلبه معلق مساجد لكن منع، ما الحل؟ قال الله جل وعلا: لله المشرق والمغرب فأينما تولوا ثم وجه الله. أدي عبادتك في أي مكان كنت، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونضيق قول الله جل وعلا: أن تبوأ، حين خاطب الله جل وعلا هارون وموسى، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يجعلوا بيوتكم مساجد متجهة نحو القبلة، لأنهم لم يكونوا يستطيعون أن يؤدوا العبادة في مكان يجتمعون فيه، فأمروا أن يؤدوا الصلاة في بيوتهم وأن يوجهوها إلى جهة القبلة. يقول المؤلف في سبب نزولها: ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، ولله المشرق والمغرب. ذكر سببين من أسباب النزول. وذكر السيوطي في الإتقان 5 أسباب لهذه الآية، والقرطبي ذكر 10 أسباب من أسباب النزول. يكفينا سببان هما أصح ما ورد وأقوى ما ورد. السبب الأول لسبب نزول الآية أنه نزلت لما طعن اليهود في نسخ القبلة. هذا الطعن سيأتي في قول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ومنهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، كان يتوجه إلى بيت المقدس قبلة له 6 أشهر و7 أشهر كما ثبت في الصحيح. ثم كان يقلب وجهه في السماء، وأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حين ولى وجهه شطر المسجد الحرام وترك قبلة اليهود وهي بيت المقدس، قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بدأوا يتكلموا في قضية النسخ الذي سبق ذكره، كأن قوله ما ننسخ من آية مقدمة لبيان نسخ القبلة وإمكان ذلك، وأن هناك حكما وإن لم يفهم يهود. ولما طعن اليهود في نسخ القبلة قال الله جل وعلا ردا عليهم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الله جل وعلا يختار أي جهة في المشرق أو في المغرب يأمر بالتوجه إليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتوجهون للشمال بيت المقدس، ثم أمروا بالتوجه للجنوب، أن الله اختار هذه القبلة. فلا اعتراض على الله جل وعلا لأنه هو الذي يوجه. هذا السبب الأول في سبب النزول. هذا السبب رواه ابن جرير في تفسيره من طريق علي بن أبي طلحة علي بن عباس هذا الإسناد مختلف فيه بين أهل العلم، لكن السيوطي في الإتقان رجح هذا السبب على غيره ورأى أن الإسناد الصحيح إسناد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. الرأي الثاني بسبب النزول أشار إليه المؤلف بقوله أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، وهذا معنى جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر، لكن فيه قال وفيه نزلت ولله المشرق والمغرب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه حيثما توجهت به راحلته صلي، يعني حيثما توجهت به راحلته وفيه نزلت ولله المشرق والمغرب. لكن هل هذه الصيغة وفيه نزلت تدل على سبب نزول؟ تكلم عن ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتابه المقدمة، وأن قولهم نزلت الآية في كذا ما هو فنزلت، فرق بين التعبير بقوله فنزلت ويذكر القصة ثم يقول فنزلت ولله المشرق والمغرب كما ذكر هذا في إساب الأول الذي وطعن اليهود ثلاثة قبلة في خبر ابن عباس قال فأنزل الله ولله المشرق. هذا التعبير فأنزل الله نص على سبب النزول، وأما التعبير بقول نزلت هذه الآية في كذا أو وفيه نزلت هذا ليس نصا على سبب النزول كما يقول ابن تيمية. قوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول تارة، ويراد به أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. الشاهد أن التعبير الثاني ليس نصا لسبب النزول، لذلك اختار السيوطي السبب الأول لأنه نص في سبب النزول بقوله فأنزل الله، بخلاف الثاني وهو قوله وفيه نزلت، وإن كان الثاني بصحيح مسلم. السبب الثاني قال أنها نزلت في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، بمعنى أن قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أنك إذا كنت على الراحلة وفي سفر فتوجه حيثما كنت سواء للقبلة ولا غير القبلة. قال الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب، قال المؤلف أي الأرض كلها مشرق والمغرب، هذا من إطلاق الجزء وراية الكل الأرض كلها، قال أي الأرض كلها، تعبير عن الأرض بأنها مشرق ومغرب قال لأنهما ناحيتاها، الأرض فيه ناحية مشرق ناحية ثانية مغرب، والأرض بين ذلك فشمل ذلك الأرض كلها. إذن قال ولله المشرق والمغرب، قال فأينما تولوا، قال المؤلف وجوهكم في الصلاة بأمره، أما تولوا أي تتوجهوا بوجوهكم في الصلاة بأمره، أي وجهكم المشرق بأمره توجهوا إلى المغرب بأمره توجهوا. قال فثم وجه الله، ثم قال المؤلف هناك اسم إشارة للبعيد في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك منطقا أهن، قال فثم وجه الله، أما أنا وجه الله قال قبلته، الوجه والجهة مثل وعد وعدة ووزن وزنة مصدر، تحذف الواو في وجه وينوب عنها التاء جهة مثل وزن وزنة مثل وعد وعدة، وهذا مشهور عند الصرفيين. في الفعل الثلاثي المبدوء بالواو. فقوله وثم وجه الله أي جهة الله، والمراد بالجهة هنا كما قال المؤلف قبلته. يعني هل هذه الآية من آيات الصفات فثم وجه الله تكون إضافة وجه الله إضافة توصيف؟ هذا أحد وجهين لأهل العلم، وذكره ابن جرير دون عزو إلى أحد من السلف، إن هذا قول قيل ثم وجه الله هو الوجه المعروف، والمعنى فأينما تولوا فهناك وجه الله، هو نظير كون العبد إذا قام بصلاته فإن الله تلقاء وجهه، فيكون وجه الله مقابل لك، وليس بالضرورة أن يكون وجه الله بالحائط كما يقول ابن تيمية، لكن الله في العلو ومع ذلك أمامك كالقمر فوق وهو أمامك، فهناك نظائر. إذن هذا على قول من أن يقول هذه إضافة إضافة توصيف. الوجه الثاني يقول هذه إضافة إضافة تشريف، والوجه هنا بمعنى الجهة، والجهة هنا القبلة، هي مثل كعبة الله، إضافة كعبة يا الله ليس إضافة توصيف، إضافة تشريف. بيت الله إضافة تشريف، وهذا المعنى تفسير الوجه هنا بالقبلة منقول عن ابن عباس ومجاهد، وهو رأي ابن تيمية، بل قال إن من قال إن هذه الآية من آيات الصفات فقد غلط، كذا يقول الشيخ الإسلام، من قال إن هذه الآية من آيات الصفات فقد غلط. إن كان مجير حكى هذا عن قوم لكن لم يذكر منهم، ذكر هناك من قال إن الوجه هنا وجه المعروف، من قال الذات، وأنه أن المراد ثم وجه الله أي رضا الله، كثرات أراء ذكرها المحقق والحشري، لكن لم يعزوها ابن جرير لأحد بخلاف القول الأول المراد بالقبلة، فحكاه عن مجاهد، وجاء عن ابن عباس أيضا عند ابن أبي حاتم أن المراد بالوجه القبلة، وليس هذا تأويلا، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بدون قرينة، وإذا كان هناك قرينة تدل على ذلك فيمكن حمل الوجه على قبلة، عن السياق تتكلم عن القبلة ولله المشرق والمغرب، يعني في توجهكم كما سبق بسبب النزول، فأينما تولوا أي توجهوا فثم وجه الله قبلة الله، نفس هذا السياق كأنه يعني حذو القذة بالقذة في قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم عن قبلتهم، ذكر القبلة مع التولي، ثم قال بعدها ما ولاهم عن قبلتهم، قل لله المشرق والمغرب، يعني كان في تقديم وتأخير، هذه الآية قدمت لله المشرق والمغرب ثم قال فإنما تولوا وجه ثم وجه الله، وفي قوله سيقول السفهاء من الناس قدم القبلة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ثم قال قل لله المشرق والمغرب، القرآن يفسر بعض بعضا، وليس هذا أيضا نفي صفة الوجه، لأن صفة الوجه جاء بنصوص أخرى، ليس بالضرورة أن تكون هذه الآية تدل على صفة الوجه. قال الله جل وعلا ثم وجه الله، قال المؤلف قبلته التي رضيها، إن الله واسع عليم، قال المؤلف إن الله واسع يسع فضله كل شيء، ومن الفضل يتفضل به هذه القبلة، وكذلك الترخيص لمن كان راكبا على الراحلة وهو في سفر أن يصلي حيثما توجهت به، هذه من سعة فضله جل وعلا. إن الله واسع عليم تدبير خلقه. قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقالوا، قال المؤلف بواو وبدونها، وقالوا وفي قراءة قالوا. أما قالوا كأنها جملة استئنافية، وأما وقالوا فعطف، لكن هل هو عطف على قوله وقالت اليهود لست النصارى على شيء، هذا وجه، أو معطوف على قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكأنه قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن قالوا اتخذ الله ولدا، فظلم آخر لأناس اتخذوا، جعلوا أو وصفوا الله جل وعلا بأنه اتخذ ولدا. قال المؤلف في تفسير هؤلاء القائلين: اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله. طائفة الثلاثة السابق ذكرها، اليهود والنصارى والذين لا يعلمون وهم المشركون. قال: وقالوا اليهود والنصارى من زعم أن الملائكة بنات الله، ماذا قالوا؟ اتخذ الله ولدا. فأما اليهود فقالوا عزير من الله، وأما النصارى فقال المسيح من الله، وأما المشركون ذكر الله في سياقات متعددة أنهم جعلوا الملائكة بنات الله. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، إلى أن قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، ويقولون عن الملائكة بنات الله، وجعلوا له من عباده جزءا. قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا. قال الله تعالى ردا عليهم: سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قضية اتخاذ الولد أبدأ القرآن فيها وأعاد في سياقات متعددة، بل مقصد سورتين عظيمتين هذه القضية، وهي سورة آل عمران التي كان فيها مناظرة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. السورة أخرى سورة مريم، وفيها أعظم أسلوب في الرد، سورة مريم فيها أعظم أسلوب في الرد في أواخرها، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل هذا السياق لرد هذا الزعم الذي قالوه في الله جل وعلا. حتى هذا السياق أيضا سياق بديع في الرد، فرد الله جل وعلا عليهم من خمسة أوجه. الوجه الأول أجمله بقوله سبحانه تنزيها له عنه، كما قال المؤلف تنزيها لله جل وعلا عن اتخاذ الولد. وجه هذا التنزيه أن اتخاذ الولد ما فائدته؟ بقاء النوع، كل ولد حتى يبقى، تبقى البشرية، يبقى الحيوان، والله جل وعلا منزه عن الفناء والزوال، فلا يحتاج الولد حتى يبقى ذكره جل وعلا. الوجه الثاني قال بل له ما في السماوات والأرض، بل هذه للإضراب الإبطالي، كأنه قال ليس الأمر كما زعموا فأنه اتخذ ولدا، بل له ما في السماوات والأرض. ومن له ما في السماوات والأرض فإنه يستغني عن الولد، ولد يحتاج الأب إلى ولد يعينه، الله جل وعلا لا يحتاج. قال المؤلف بل له ما في السماوات والأرض ملكا، أشار إلى أن اللام هنا لام الملك، له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. والملكية تنافي الولادة، إذا كان الله جل وعلا مالكا فالمملوك لا يمكن أن يكون ولدا لمالكه، ولذلك أخذ من هذا أن من ملك ولده حتى في الفقه يعني أعتق الأب بقي الابن، ثم ملك الأب ابنه، فهل يمكن أن يملك الأب ابنه أو يعتق به؟ يعتق به، من ملك ذا رحم محرم فهو حر فيعتق، لأنه لا يمكن أن تجتمع الملكية مع الولادة، يكون مالكا لهذا الشيء ثم يكون ولدا له. قال بل له ما بالسماوات والأرض، عبر بما، قال المؤلف عبر بما تغليبا لما لا يعقل، الله جل وعلا له ما بالسماوات وله من في السماوات، لكن ما تعبير غير العقلاء، لماذا قال تغليبا؟ هكذا جاء التعبير هنا تغليب لما لا يعقل. وأما قوله بعد ذلك كل له قانتون، فعبر بقوله قانتون تغليبا للعاقل، وهذا الجواب الثالث أو الرد الثالث في كونه جل وعلا لا يمكن أن يتخذ ولدا. قال بل له ما بالسماوات والأرض، قال كل له قانتون، كل ما بالسماوات والأرض مطيعون لله جل وعلا، إذن لا يحتاج الله جل وعلا إلى أن يكون له ولد، لأن كل ما بالسماوات والأرض مطيعون له، يحتاج الولد الذي لا يملك يحتاج من يعينه، وأما الله جل وعلا فكل ما بالسماوات والأرض مطيعون لهم. قال كل بما يراد منه، كل ما بالسماوات والأرض مطيعون لله جل وعلا، كل بما يراد منهم. فأما المؤمن فطاعته لله جل وعلا طوعا، وأما الكافر فطاعته لله جل وعلا كرها، ولله يسجد ما بالسماوات والأرض طوعا وكرها. الكافر يمتنع من السجود لكن لا يمتنع من الخضوع لقدر الله فيه، فإذا أراد الله به شيئا لم يستطع أن يمتنع، فصار مطيعا لقدر الله فيه. قال المؤلف وفيه تغليب العاقل، من أين أخذ هنا تغليب العاقل؟ هناك أخذ تغليب غير العاقل مما، وما عبر بمن هنا، أخذ من جمع قانتون، لأن جمع المذكر السالم اشترط في مفرده أن يكون للعاقل، وإذا قال هنا كل له قانتون فيه تغليب العاقل، مع أنه يجوز في خبر كل النظر إلى معناها والنظر إلى لفظها، مثل من يصلح كل له قانت، كل له قانتون، مثل قل كل يعمل على شاكلته، لما قل كل يعملون على شواكلهم، وتارة ينظر إلى لفظ كل فيفرد خبرها وتارة ينظر إلى معناه ويجمع. ثم قال الله جل وعلا بديع السماوات والأرض، هذا الرد الرابع. قال بديع السماوات والأرض، قال المؤلف موجدهما لا على مثال سبق. معنى البديع هو فعيل، معنى مفعل، معنى اسم الفاعل يعني مبدع، هو الذي يوجد الشيء وليس له مثال سابق. السماوات والأرض ليس لها مثال سابق، أنت حين تصنع شيئا تصنعه من شيء موجود، تصنع هذه القارورة من أشياء مكونات موجودة عندك، أما الله جل وعلا فيوجد أشياء لا من شيء ابتداء وليس لها مثال سابق. وهذا إشارة إلى أن الله جل وعلا قادر على خلق عيسى بدون الصورة المعروفة عند الناس من ذكر وأنثى، فخلقه الله جل وعلا من أم بلا أب، كما خلق الله آدم بغير أب ولا أم، فليس لهذا مثال يعني في البشر سابق، وليس لهذا أيضا مثال في البشر من يخلق بلا أب ولا أم، أو من يخلق بأم بلا أب ليس له نظير. لذلك الله جل وعلا لما احتج على النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله، لماذا؟ لأنه ليس له أب، إذن الله هو أبوه، فرد الله عليهم بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فآدم لا أب ولا أم، يكون أبوه أم والله يعني. إذا أقررتم بأن آدم ليس له أب ولا أم فأقر بأن الله جل وعلا قادر أن يخلق شخصا بأم بلا أب. قال الله جل وعلا بديع السماوات والأرض، إذا كان مبدعا لهما فقادر على أن يخلق من دون السماوات والأرض بلا مثال سبق. الوجه الخامس في الرد، قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى، قال المؤلف أراد، القضاء هنا بمعنى إرادة، قضى له عدة معاني لسان عربي، يذكر هذا في مبحث المشترك اللفظي أو في باب الوجوه والنظائر كما ذكر السيوطي في الإتقان، أن مادة قضى لها عدة معاني، وذكر هنا الشارح عن القرطبي عدة معاني لقضاء يطلق على الخلق والإعلام إلى غير ذلك. المعنى هنا المناسب معنى الإرادة، فسره قوله تعالى في سياق آخر إنما أمره إذا أراد شيئا، ومثل قوله هنا وإذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. قال وإذا قضى أمرا، الأمر هنا مفرد الأمور، الأمر قد يأتي ويكون مفرد الأوامر مثل فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره، أمر بماذا؟ القتال، هذا أمر الذي جمعه إيش؟ أوامر. وأما أمر هنا الذي مفرد الذي جمعه أمور، أي والشأن يعني، أما أمر فرعون برشيد أي شأنه، إذا قضى أمرا أي شأنا وشيئا كما في السياق الآخر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، كن هذه إن كانت تامة ليست ناقصة ولا تحتاج إلى اسم وخبر، لأن بمعنى حدث، لما يقول له كن يعني أحدث، إذا قال الله جل وعلا له ذلك كان، قال فيكون. وجه كون هذا السياق من جملة الرد أن عيسى عليه السلام ادعي بأنه كلمة الله، ومعنى كونه كلمة الله أنه جزء من الله، مع القرآن سماه كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم، لكن ليس معنى كونه كلمة الله أنه جزء من الله ككلام الله أنه شيء من الله، إنما المراد أنه مكون بكلمة كن. كذلك هنا إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن، من جمع ذلك عيسى عليه السلام مكون بكلمة كن، كما قال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، يعني يحدث. فإنما يقول له كن فيكون، قال المؤلف أي فهو يكون، هذا التقدير على رفع يكون، كن فيكون فيها قراءتان بالرفع وبالنصب. أما على قراءة الرفع فيكون خبر لمبتدع محذوف والتقدير فهو يكون، والفاء هذه عاطفة، والمعطوف عليه قوله يقول، أنه قال فإنما يقوله كن فهو يكون. أما القراءة الثانية بالنصب فتكون جوابا للطلب، كن فيكون، كن منصوب أن مضمرة بعد فاء السببية، هذا معنى قوله في قراءة بالنصب جوابا للأمر. قال الله جل وعلا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، ذكر الله جل وعلا بهذا السياق قبيحة أخرى أو سوءة أخرى من سوءات اليهود، وكذا من نحى نحوهم من النصارى ومن الذين لا يعلمون، ذكر الله جل وعلا بهذا السياق طوائف الثلاثة السابق ذكرها بقوله وقالت اليهود لست النصارى على شيء، وأنه تشابهت قلوبهم كما تشابهت في قوله قول كل طائفة اليهود قالوا لست النصارى على شيء، وأنه ليس هناك دين حق إلا ديننا، كذلك تواطؤوا هنا في تواطؤ آخر أنهم قالوا لأنبيائهم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال الله جل وعلا وقال الذين لا يعلمون منهم، قال أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. سبق لنا في كلام المؤلف في قوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم أنه قال في الذين لا يعلمون منهم المشركون وغيرهم، لكن هنا خص الكفار، فلماذا؟ كان أصلا يجعل السياق واحدا، إما أن يعم ذاك ويعم هذا أو أن يخص ذاك ويخص ذا، ولكن هو رأي أن هذا الذين لا يعلمون هم كفار مكة فقط، هذا أقوى، حتى الأول يقال في كفار مكة كهذا، لأن كفار مكة هم الذين يوصفون بكونهم لا يعلمون لأنهم أميون، والذي بعث في الأميين رسولا هم لا يعلمون، بخلاف اليهود والنصارى هم أصحاب كتب التوراة والإنجيل، ولذلك اختار ابن عاشور أن الذين لا يعلمون هم مشركو العرب سواء في الآية الأولى أو في هذه الآية، حتى يكون السياق واحدا في الطوائف الثلاثة، لا تفسر في سياق بطائفة وتفسر في سياق آخر بطائفة، مع أنه التركيب واحد الذين لا يعلمون، يكون هذا أحسن. قال الله جل وعلا وقال الذين يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يقول قال هذه السورة مدنية، فكيف يقال قال الذين يعلمون في كفار مكة؟ أجاب عن ذلك الصاوي فيما نقله عن أحد شيوخه، قال لا مانع أن كفار مكة أرسلوا ذلك السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله وتأتينا آية فنؤمن بك ولو كنا في مكة وأنت في المدينة. فلا تعارض بين كونها مكية وبين كون هؤلاء هم كفار مكة، لأن مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال يقع إذا كان خطابا ونزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الله جل وعلا يخاطب أناسا كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم بين ظهرانيهم، مثل ما سبق في قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أن الصواب أن السياق السابق في اليهود تريدون أن تسألوا رسولكم يعني أيها اليهود. قال جل وعلا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، لولا قال المؤلف هلا، يعني هذه أحد معاني لولا، وأنها تأتي بمعنى هلا التي فيها التحضيض، ولها معنى آخر حرف امتناع لوجود، وسبق نظيره في قوله تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ويفرق بينهما أن لولا التحضيضية يليها فعل، مثل سياقنا لولا يكلمنا هذه وليها فعل يكلم تفيد التحضير، لولا جاء عليه بأربعة شهداء يعني هل حث من الله جل وعلا أن يأتوا بأربعة شهداء، وهنا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله ويأتيهم بآية. وأما إن ولي اسم لولا فضل الله فهي حرف امتناع لوجود، كما قال ابن مالك لولا ولوما يلزمان الابتداء، تدخل على جملة ابتدائية جملة اسمية متى؟ إذا امتناعا لوجود عقد. قال وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولينها فعلا، إذا كانت التحضيض يليها الفعل امتناعا لوجود يليها اسم. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، قال المؤلف أنك رسوله يعني يشافهنا الله جل وعلا ويقول لنا أنك رسول، أو تأتينا آية، آية من ماذا؟ مما اقترحناه على صدقك، آية تدل على صدقك. وهذا نظير قولهم في سياق آخر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن حتى شبك يطلع ونصدق حتى إيش تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، إيش تحسبوني يعني أنا بشر زيكم يعني ما أقدر آتي بالآيات إلا إذا أراد الله إنزالها، وقد جاء بآيات لكن يريدون آيات كذا على هواهم تعنتا فقط وعنادا، وإلا في الآيات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أقوى مما طلبوه. قال الله جل وعلا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال الله جل وعلا ردا عليهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، وفي آية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما وقع لك من هؤلاء ليس ببدع بل وقع الأنبياء قبلك، قال الأنبياء لهم مثل ذلك كما قال هنا كذلك يعني كما قال هؤلاء الذين لا يعلمون قال الذين من قبلهم يعني من اليهود والنصارى، قال هنا من كفار أمم الماضية قالوا أرنا الله جهرا، طلبات اللي سبق لنا ذكرها في سياقات بني إسرائيل مع موسى. قال كذلك قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم. ماذا قالوا؟ مثل قولهم، مثل قول هؤلاء الذين يعلمون. من ماذا؟ من التعنت وطلب الآيات، التعنت التشديد والتحكم. قال الله جل وعلا تشابهت قلوبهم في ماذا؟ في الكفر والعناد. ولما تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم بقولهم لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. قال المؤلف فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن ما أصابك يا محمد كفار المعاصرين قد أصاب الأنبياء قبلك، وقيل لهم ما قيل لك، كما قال الله جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال الله جل وعلا قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد بينا الآيات القرآنية والمعجزات الباهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الآيات هم قالوا أو تأتينا آيات. طيب جاءتكم آيات لكن تريدون آيات على مزاجكم. قال المؤلف قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعلمون أنها آيات فيؤمنون. فاقتراح آية معها مع الآية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، اقترح آية أخرى تعنت. قال الله جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لما ذكر الله جل وعلا أنه بين الآيات وأنه لا حجة للكفار على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الآيات، بيّن الله جل وعلا أنه أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالحق. قال إنا أرسلناك يا محمد بالحق، قال بالهدى، بشيرا من أجاب إليه بالجنة ونذيرا من لم يجب إليه بالنار. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ، لا تسأل عن أصحاب الجحيم لا تسأل عن الكفار لماذا لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ والله جل وعلا هو المحاسب. قوله ولا تسأل عطف على قوله بشيرا، أرسله الله بشيرا ونذيرا وغير مسؤول عن أصحاب الجحيم أن يسأل لماذا لم يؤمنوا، لكن يسأل هل بلغ ولم يبلغ، يسأل أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال المؤلف في قراءة بجزم تسأل نهيا ولا تسأل بناء للمجهول والمفعول، قراءة أخرى بالمناء للفاعل مع الجزم على أن لا ناهية، ولا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم. والمعنى لا تسأل عنهم يعني أنهم في هلاك وفي دمار وبار وتبار، ما يحتاج أن تسأل عنهم، هذا أسلوب عربي. إذا كنت تعرف أن شخصا في السجن معوقب جاء حسالك وتتعرف ما الذي حكم عليه، سألك كيف فلان ولا تسأل عنه، يعني خلاص انتهي. وفي المقابل أيضا في المدح، يعني في المدح تستعمل يعني كيف فلان عالم، لا تسأل عنه هو يسأل عنه، كما نقل عن بعض الأئمة يعني سئل بعضهم عن يحيى بن معين أو علي بن مدين إيش رأيك فيه، قال لا تسأل هو يسأل عنا، يسأل كيف نحن مجروحين ولا تقاتل، سألنا يعني عنه قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هناك من المفسرين من ذكر عند هذه الآية أثرا عن محمد بن كعب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليت شعري ما فعل أبوايا، فنزلت الآية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني من ذلك أبواك لا تسأل عنهم. هذا الخبر عن محمد بن كعب القرظي رواه ابن جرير مرسلا، هي ليس متصلا فلا يصح. وذكر القرطبي في التذكرة هنا كأنه يرى أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهما الله له فآمن، هذا يدعي كثير من الصوفية وغيرهم بأن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. وفي هذا خبر حديث مرفوع لكنه قال ابن كثير إسناده ضعيف، ولا هو في شيء من الكتب الستة ولا في غيره، يعني من كتب الحديث تجده في كتب التواريخ التي في الغالب أنها سانيدها فيها كلام، فلا يصح في هذا خبر إذن. والثابت في الصحيحين عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنهما في النار. قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا ختام لمساوئ اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المساوئ هي أشد المساوئ كما يقول محمد عبد الله دراز، أشد المساوئ في اليأس من إيمانهم، وهو أنهم يطمعون في تحويل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى اتباع أهوائهم. هناك ود لو يردونك من بعد إيمانكم كفارا حسدا، ما اكتفوا بالصحابة بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه أن يكون على دينهم. قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويحتمل أن تكون هذه الآية لها علاقة بالآية السابقة لقول قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ومع تلك الآيات لن يرضوا عنك لو أتيتهم بالآيات اللي طلبوها، لن يرضوا، إنما رضاهم أن تتبع ملتهم. قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال المؤلف دينهم. قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري بتفسيره المعركة ليست للأرض ولا للنفط ولا معركة عسكرية، هي معركة عقائدية، مهما بهرجها العلمانيون وغيرهم فالمعركة معركة الدين. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. استدل بهذه الآية على مسألة فقهية، وهي هل الكفر ملة واحدة أو ملل؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، ما المراد بأهل ملتين؟ الإيمان والكفر، أو أهل ملتين اليهود والنصارى مثلا ملتان، فهل يرث اليهودي من النصراني؟ والعكس، إذا قيل الكفر ملة واحدة فاليهود يرث من النصراني والعكس، وإذا قيل ملل فلا يرث اليهودي النصراني فضلا عن يرث اليهودي المسلم. مسألة فيها خلاف مشهور يذكر في كتب الفرائض وغيرها. قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله جل وعلا لرسوله ردا عليهم قل إن هدى الله هو الهدى. هدى الله قال المؤلف أي الإسلام، هو الهدى وما عداه ضلال من ذلك ملتكم. قال الله جل وعلا متوعدا رسوله، وتوعد رسوله توعد لأمته، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن، قال المؤلف لام القسم تسمى لام الموطئة، واقع في جواب قسم محذوف والله لئن. ولئن اتبعت أهواءهم، فهو هي الملة السابقة، لكن لما كانت الملة ملتهم ملة بالهوى لأنه وقع فيها تحريف وصفها بأنها أهواء، قال ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا، ولن يقع لك هذا من باب الفرض التقدير، لو حصل منك اتباع أهواءهم لن يكون لك من الله من ولي ولا نصير. ونظير قوله تعالى السور المكية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لو ركنت شيئا قليلا، فكيف الركون الكلي الذي يقع من بعض الناس في أهل الكفر؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يضاعف له العذاب في الدنيا وفي الآخرة إذا ركن إليهم شيئا قليلا. لماذا مقام؟ فالخطأ من الكبير كبير. قال وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، قال المؤلف الوحي من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. قال ابن كثير الآية فيه تهديد شديد للأمة في اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا الكتاب والسنة. قال الشوكاني في الآية الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتتصدع له الأفئدة، ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله والقائمين ببيان شرعته ترك المداهنة لأهل البدع المتبذهبين بمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة. انتهى كلامه. هذه الآية يخاطب بها كل عالم يتبع أهواء من يريدون أن يتبع هواهم، سواء كانوا ملوكا أو أمراء أو من أهل البدع والضلال أو الشعب أو غيرهم، أنه إذا ترك الكتاب والسنة واتبع هواهم فلينتظر عقوبة الله، لأنه ليس له من الله حافظ، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومن كان كذلك فهو مخذول وهالك لا محالة كما قال الشوكاني. قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لما ذكر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى لن ترضى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم، استثنى الله جل وعلا طائفة من اليهود والنصارى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره، ممن تلوا كتاب الله الذي بين أيديهم حق تلاوته فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إنصاف الله جل وعلا. قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب، قال المؤلف الذين مبتدأ ما خبره أولئك يؤمنون به كما سيأتي، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. معنى التلاوة قال المؤلف يقرؤونه كما أنزل، فسر التلاوة بالقراءة يعني دون تحريف، بخلاف من كان يحرف منه مما سبق ذكره بقوله يطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. لكن من أهل الكتاب الصالح منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كما قال الله جل وعلا، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. منهم فسر التلاوة هنا بالاتباع، أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أي يتبعونه، يحلون حلاله يحرمون حرامه يعملون بمحكمه ولم يتشابهه. قال المؤلف في إعراب جملة يتلونه الجملة حال، الذين أتيناهم الكتاب حال كونه يتلون حق تلاوته، فليست جملة خبرية يعني يتلونه، يعني خلافا لمن قال هذا. وأما قوله حق تلونه حق فإعرابه قال المؤلف نصب على المصدر فعل مطلق، يعني مثل جد كل الجد، كذلك تلونه حق تلاوته. قال المؤلف والخبر يعني لقوله الذين آتيناهم ما هو أولئك يؤمنون به، قال المؤلف بسبب نزولها نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا، هذا السبب نقله الواحد عن ابن عباس بغير إسناد، وكذلك الفعل نقله بغير إسناد، والله أعلم بثبوت كونه سبب للنزول. قال الله جل وعلا الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال الله جل وعلا ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى، كيف يكون الكفر؟ قال بأن يحرفه، أنه فسر قوله حق تلاوته بالقراءة يعني دون تحريف، وكان ضد تلاوة حق التلاوة التحريف، التحريف كفر كما قال من يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لماذا؟ لمصير من النار المؤبد عليهم. ونضي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال المؤلف تقدم مثله في بدايات السياقات المتعلقة ببني إسرائيل وبيان النعم التي أنعم الله بها عليهم، ثم ذكر مساوئهم وذكر نقم الله جل وعلا عليهم، فكأنه كرر ذلك بالتوكيد تذكيرا بالنعم التي أنعم الله بها عليهم، وليعلم أنها فذلكة القصة كما قال البقائي، يعني خلاصة القصة المذكورة كلها عن بني إسرائيل من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى هنا، خلاصتها أن يذكر نعمة الله جل وعلا عليهم وأنه فضل مع العالمين وأن يخافوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيء. قال واتقوا، قال المؤلف خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس فيه، سبق لنا سبب تقدير فيه هناك أن الجملة لا تجزي هذه جملة واقع صفة، وجملة واقع صفة يحتاج إلى عائد يعود على الموصوف قدره بقول فيه لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيء من الإغناء ولا يقبل منها عدل لا يقبل من النفس فداء تفدي به نفسها أنه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لكن ما يتقبل منهم ما جاء في السياق آخر ما تقبل منهم قالوا لا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون فأسباب الامتناع من العقوبة إما الفداء وإما الشفاعة وإما النصر فهؤلاء لا فداء يقبل منهم ولا شفاعة تقبل ولا نصر ولا أحد ينصرهم قالوا لا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله أعاذنا الله وإياكم من مصيرهم صلى الله عليه وسلم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بالكتاب المبلغين لدينه الذين لا يخافون في الله لومة لائم إنه ولي ذلك وقادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.